إلى إخواننا في فلسطين، نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماؤنا، فالدم الدم والهدم الهدم. ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. أبدا لا يمننسى بس المعدل السا، أبدا لا يمننسى بس المعدل السا، أبدا لا يمننسى بس المعدل السا، مهما يطول المدى حل بيوم الندى ونقوم بصرخة فدا. ما يطول المدى حل بيوم الندى ونقوم بصرخة فدا. نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. يا ثالث الحرمين والتاني في المدينة، هالروح من الله فين مكة بتصرخ حزينة؟ يا ثالث الحرمين والتاني في المدينة، هالروح من الله فين مكة بتصرخ حزينة؟ صلاة الأنبياء في ليلة الإسراء، وصلاة الأنبياء في ليلة الإسراء، من فوق ترابك هدى مهما يطول المدى. أبداً ما يمننسى بس المعدل السا، أبداً ما يمننسى بس المعدل السا، مهما يطول المدى حل بيوم الندى ونقوم بصرخة فدا. ما يطول المدى حل بيوم الندى صرخة فدا. نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. إزاي حتهون علينا يا أول قبلة لينا؟ في لمة الأحباب كان الإمام نبينا. إزاي حتهون علينا يا أول قبلة لينا؟ في لمة الأحباب كان الإمام نبينا. لكن حيجي اليوم يا مسلمين ونقوم، لكن حيجي اليوم يا مسلمين ونقوم، هيا الجهاد ابتدى، هيا الجهاد ابتدى. أبداً ما يمننسى بس المعدل السا، أبداً ما يمننسى بس المعدل السا، مهما يطول المدى حل بيوم الندى ونقوم بصرخة فدا. ما يطول المدى حل بيوم الندى ونقوم بصرخة فدا. نتوضى من زمزم ونصلي في الأقصى، لبيك يا أقصى، لبيك.